الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم. نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وانقاد واستسلم. وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، تعالوا معي لنعيش مع صفة من صفات المؤمنين، وخلق يتخلق به الأولياء الصالحون. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. إنها الأخلاق يا عباد الله، مكارم الأخلاق في زمن نحرت فيه الأخلاق وفسدت فيه الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن في زمن قد قطعت ونحرت فيه الأخلاق. أحبتي في الله، هذا الخلق وهذه الأخلاق التي أتكلم عنها، إذا أردت أن تكون من أكمل المؤمنين إيمانا فعليك بحسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هل تعلم أن هذا من دعاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا من دعائه. هل كنت تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء؟ اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، إنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إذا أردت أن تكون من أكمل المؤمنين إيمانا فعليك بحسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم حسن أخلاقنا. إن من أحبكم إلي، إذا كنت تريد أن تكون بجوار الحبيب محمد في الجنة فعليك بالتمسك بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. نعم إخوة الإيمان والإسلام، وأريد أن أتكلم عن خلق فقد في هذا الزمان، ألا وهو خلق معرفة وتوقير حق الكبير. توقير الكبير، نعم، أتكلم عن الرجل الذي شابت رأسه وضعف جسده ووهن عظمه، له حق في الإسلام، رعاية حق الكبير. فقد قال البشير النذير: أنزلوا الناس منازلهم. وإن من أعظم التيسير والبركة على أمة الإسلام أن ترعى حقوق الكبار، وأن يرعى حق كبير السن الذي كبر سنه في الإسلام، فهو الذي سبقني إلى توحيد الملك العلام، فهو الذي سبقني إلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. رعاية حق الكبير، نعم، من أسباب البركة على أمة الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم، اسمع، أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أنت يا عبد الله ترزق بسبب أبيك الذي ترعاه، أنت ترزق بسبب جدك الذي ترعاه، أنت ترزق بسبب وأمك التي ترعاها. أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وما منا من أحد إلا وفي بيته كبير في السن قضى ظهرا من عمره ومضت قوته وزاد ألمه، لقد أصبح كبير السن اليوم غريبا على أهله، غريبا بين أولاده، ثقيلا حتى على أقربائه وأحفاده. من هذا الذي يجالسه؟ من هذا الذي يؤانسه؟ من هذا الذي يدخل السرور عليه؟ لقد أصبح غريبا كما قلت لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تكلم الكبير قاطعه الصبيان: أنت لا تعلم شيئا، نحن في زمن الإنترنت، نحن في زمن الانفتاح، أنت لا تعقل شيئا عن هذه الأمور. ويبدأ في تسفيه رأي أبيه وأمه أو جده وجدته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تكلم الكبير قاطعه الصبيان، وإذا أبدى رأيه ومشورته سفهه الصغار والصبيان. أنسينا قول الديان: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. انظر إلى نفسك قبل هذه الأيام في فتوتك، كنت ضعيفا وستمر بمراحل الضعف أيضا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أنسينا أن الديان لا يموت؟ اعمل كما شئت كما تدين تدان. أحبتي في الله، توقير الكبير، الكبار لهم منزلة في الإسلام عظيمة. يا من كبر سنك ورق عظمك وشابت رأسك، أنت غال عندنا، أنت غال عندنا، فأنتم الذين ربيتم، وأنتم الذين علمتم، وأنتم الذين ضحيتم. لئن نسي الكثير معروفكم فإن الله لا ينسى، ولئن جحد الكثير فضلكم فإن المعروف عند الله يدوم ويبقى، وعنده الجزاء الأوفى. ثم إلى ربك المنتهى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. استمع، إذا خلت الديار من الكبار حل ظلامها وقلت بركتها وضاعت هيبتها. تاني الكلام ده: إذا خلى بيتك من أبيك وأمك ومن جدك وجدتك قلت بركة بيتك، لأن الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم، الخير مع أكابركم، الخير ينزل عليك بسبب أبيك الذي ترعاه، بسبب أمك التي ترعاها، بسبب جارك الكبير الذي ترعاه، بسبب من تعرف من الناس. استمع، إذا خلت الديار من الكبار حل ظلامها وقلت بركتها وضاعت هيبتها. فالكبار نور البيوت. هل تعلم أن كبير السن خير الناس عند رب الناس؟ قال سيد الناس عليه الصلاة والسلام لما سئل من خير الناس يا رسول الله، قال خير الناس، اسمع، من طال عمره وحسن عمله. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك، اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. استمع، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، بل قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا، أي إذا وفقوا لطاعة الله ولطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم لا يشيب المسلم شيبة، شيبة شعر بيضة. هذه رسالة لك يا من كبر سنك وشابت رأسك، افرح، لأن هذه منزلتك في الإسلام. لا يشيب المسلم شيبة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. الله أكبر. منزلة الكبير، ائتوني بدستور على وجه الأرض قد عظم الكبير وراعى حق الصغير كما عظمه الإسلام على لسان البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام. لك أن تتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بالصحابة رضوان الله عليهم في المسجد، فيمتلئ المسجد عن بكرة أبيه، ثم يريد شيخ كبير في السن النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على باب المسجد، فأبطأ القوم في أن يوسعوا له، محدش وسع له الطريق. فغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الله أكبر. ليس منا، ليس من شريعتنا، وليس من هدينا، وليس من أخلاقنا أن نرى كبيرا في السن قد سبقني إلى توحيد الله وإلى تعظيم رسول الله ومتابعة النبي محمد ولا أوقر الكبير. ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير. بل هل تعلم أن علامة إجلالك لله توقيرك للكبير؟ علامة إجلالك لله توقيرك للكبير؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله، ما تصلي على رسول الله، إن من إجلال الله إكرامه ذي الشيبة المسلم. تقف كده ترموميت، انت بتعظم ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف حق الكبير، ما حق أبيك وأمك عليك؟ ما حق رجل كبير في الشارع، في الشارع مسلم أو غير مسلم ولا توقره؟ شوف، انظر، أنا أتكلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. المسلم فقط؟ لا، ده أنا هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ماذا حتى مع الكفار، لكي تعلم منزلة الرجل الكبير في السن. أحبتي في الله، من حقوق كبير السن عليك أن تسلم عليه تعظيما وتوقيرا وإجلالا له. يقول صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير، ده تعظيم وتوقير. انت اللي تبدأ الرجل الكبير بالسن بالسلام، أنت الذي تبدأه بالسلام احتراما وتوقيرا له. طيب أيضا ألا تتقدم عليه بطعام، اسمع، ولا شراب ولا كلام. إيه الكلام ده؟ ما تقدمش على أبويا وأمي بطعام ولا شراب، إما أقعد معاهم على الأكل. أنا لا أتقدم عليهم بطعام أو شراب. نعم، أيضا هذه من الأخلاق التي فسدت في المجتمع. أصبح الولد الآن الشاب يرفع صوته، لا لا لا، يرفع يده على أبيه وأمه وعلى كبير في السن. امرأة كبيرة تمشي على شاطئ البحر وفي يدها ورقة، فرآها الشباب، ماذا تفعل هذه الامرأة العجوز على شاطئ البحر؟ ما شأنك أيتها المرأة أيتها الأم؟ قالت تركني ولدي وسيعود، فأخذوا هذا رقم هاتفه. فنظروا في الورقة فوجدوا أن الورقة مكتوب فيها من رأى هذه المرأة فليأخذها إلى دار العجزة والمسنين، وهي تنتظر رجوع ابنها، وهي تنتظر رجوع فلذة كبدها. نعم، توقير الكبير. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: أراني أتسوك بسواك في المنام، فجاءني رجلان أحدهما أصغر من الآخر، فناولت السواك للذي هو أصغر، فقيل لي أمر من الله على لسان جبريل على النبي الجليل، فقيل لي كبر، فدفعته للذي هو أكبر. تروح تعطي السواك للصغير؟ لا، عظم الكبير، كبر، فدفعته للأكبر. بل إن ابن عمر رضي الله عنه، ولا غرابة في هذا، فهو الذي تعلم في مدرسة النبوة صلوات ربي وسلامه عليه على صاحب هذه المدرسة. تخيل، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالصحابة فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن. قال ابن عمر: فوقع القوم في شجر البوادي. القوم فكروا أنه ده شجرة من الشجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم وفي القوم أبو بكر وعمر ومن هو أسن مني. أنا أتكلم قبل الكبير؟ معقول أنا أتكلم قبل أبويا وأمي؟ معقول أن أنا أتكلم وفي القوم رجل ذو شيبة ورجل مسلم قبلي؟ أين احترامه؟ أين توقيره؟ أقول لك فسدت الأخلاق. إسحاق بن راهويه عالم يا جماعة من علماء الدنيا في الفقه، يجتمع هو ويحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى رجل كبير في السن، اجتمع ذات يوم في عيادة مريض، راح يزور الرجل المريض ده، فلما هم بالانصراف وقف على الباب، الاثنين وقفوا على الباب، رجل كبير في السن ورجل عالم، فقال يحيى بن يحيى: تقدم يا إسحاق، فأنت إمام الدنيا في العلم. قال: والله ما كان لمثلي أن يتقدم على مثلك وأنت أكبر مني سنا. الله أكبر، ما كان لمثلي أن يتقدم على مثلك وأنت أكبر مني سنا، حتى ولو بيوم واحد. إيه الكلام ده؟ بيوم واحد؟ استمع، صلى على رسول الله. يعقوب بن سفيان، هذا الرجل يقول: بلغني أن الحسن وعلي ابني صالح، كان رجل يسمى صالح، ابني صالح كانا توأمين، نزل أحدهما قبل الآخر بلحظات، فكان علي لا يتقدم على الحسن لا بطعام ولا بشراب ولا بجلوس. الله أكبر، ولا عجب في ذلك، فإنهم تربوا على أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل تتخيل أن في يوم فتح مكة، فتح مكة، أنا عايزك تتخيل هذا الموقف، فتح مكة، دخل رسول الله عزيزا على قومه، جاء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة، جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة لكي يسلم بين يدي رسول الله محمد، قال ما جيبه حتى يسلم، كان لا يزال على شركه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شيخا كبيرا قد ضعف بصره وشابت رأسه ووهن جسده، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، هلا أقررت الشيخ الكبير في بيته حتى أنا آتيه؟ أنا اللي أروح له؟ أنا اللي أروح له؟ إذا كان هذا التعامل مع رجل غير موحد للرب العلي، فما بالك بالذي يوحد الرب العلي ويتبع الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد امرأة عجوزة مقعدة عمياء، امرأة مقعدة عجوز عمياء، فيراه طلحة، يراه أنه يدخل في بيت بالليل وفي بيت امرأة وهو لا يعرف حال المرأة، فقال: أنظر في الصباح، أنا هشوف الأمر ده، هشوف عمر بن الخطاب يتردد على هذا البيت ليه. فلما نظر في الصباح وذهب إليها، قال فوجد امرأة عجوز عمياء، قال: ما بال الرجل يأتيك في الليل؟ قالت: هو رجل يخرج عني الأذى ويطعمني بيده. هو ده حق كبير السن اللي جنبك في البيت، اللي فوقك في الشقة، اللي تحتك في الشقة، جريمة بشعة في المنصورة الأسبوع الماضي، رجل، وجدوا أن رجلا كبيرا في السن قد مات. وقصته إيه يا جماعة؟ بعد ما تصلى على حبيبك محمد، في رائحة كريهة تخرج من البيت، رائحة كريهة تخرج من البيت، فوجدوا، بحثوا جريما وإعصارا إلى غير ذلك، فوجدوا جثة رجل كبير نائم على فراشه ميت، مات منذ أيام وولده أسفل منه، ولده في الدور اللي تحت لا يخرج لأبيه ليطمئن على أبيه حتى مات أبوه وخرجت رائحته. الله أكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرجع إلى هذا الرجل في الأخلاق، تخيل أنه يمشي في سكك المدينة ذات يوم فيرى شيخا كبيرا يمد يديه مطلب صدقة، استغرب أمر في دولتي وتحت امرتي رجل يمد يديه يطلب الصدقة، من أنت أيها الرجل؟ من أنت؟ قال أنا رجل يهودي فرضتم علي الجزية ولا أستطيع العمل، فمددت يدي، فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت مال المسلمين وقال لعامل بيت المسلمين: انظر إلى هذا وضربائه فإنا قد أسقطنا عنه الجزية وأعطه من مال المسلمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذا كان هذا التعامل مع رجل يهودي فما بالك بالذي يوحد الرب العلي؟ ما حالك مع أبيك وأمك؟ ما حالك مع جدك وجدتك؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أحكي لك قصة فريدة من نوعها، يقف أمامها القاضي مندهشا باكيا، الله أكبر، في العصر الحالي قصة رجل يبلغ من العمر أكثر من 60 عاما، يرعى والده أكثر من 90 عاما وليس لها أملاك. مش برعاها كده بس عشان الأملاك بعد كده تقول إليه، لا، ولا تملك إلا خادم من نحاس فقط لا غير يرعى والدته. فجاء أخوه من بلدة بعيدة فرأى أخاه قد كبر سنه وضعف بصره ولا يستطيع خدمة أمه، فقال له: يا أخي اترك أمي لكي أرعاها، لكي أخذها معي إلى قريتي، القرية التي أسكن فيها بعيدة، وأرعى والدتي. قال: لا، والله لن تفارقني حتى تفارق روحي جسدي. رجل كبير يريد أن يتلعب ببنته لأمه، يريد أن يجلس تحت قدم أمه. مع ذلك، طب هو أخوه كبير نفر يعمل إيه؟ يتقاضيان أمام القاضي. أنت متخيل رجلان يتقاضيان ويتخاصمان من أجل من يرعى والدته؟ من يرعى والدته؟ مش النهارده كم من أم قد أهملت، وكم من أب قد هجره أبناؤه على كبر، كل واحد بيخدم الخدمة أبوه. اللي صالح وطارح إلا ما رحم ربي. القاضي نظر شاف رجل كبير في السن وشاف رجل شباب يعمل إيه؟ فقضى للشاب، قال له: خذ والدتك، وامرأة كبيرة في السن فخذ والدتك ارعاها أنت. فمرض حيزان اسمه حيزان وجهه في التراب أمام القاضي: أتفارقينني يا أمه؟ أتتركيني يا أمه؟ وأنا لن أعلم ولن أبنو ولن أبنو جهدا في خدمتك، وأريد أن أتنعم بمثلك حتى الممات. الله أكبر، هل سمعتم بمثل هذه القصة؟ إنما القصص المقولة يا عم الشيخ، أنا ممكن أنا عايز أتأثر من أبويا وأمي عشان المشاكل. طيب ماشي، أتأثر، مفيش مشكلة. طيب إذا كانت هذه زوجتك، خلاص زوجتك اللي عايز تتأثر، أنت بقى فين من برك بأمك وأبيك؟ هل تطعم والدك أو والدتك بيدك؟ هل تحكم عليهم؟ هل تجالسهم؟ هل تؤانسهم؟ انظر إلى نفسك، ما حالك أنت؟ النهارده الرجل وإنا لله وإنا إليه راجعون في زمن ضاعت فيه الرجال إلا من رحم الله، واخد كيس الفاكهة كده ومخبيه كيس أسود اسود أو حاجة عشان يطلع عشان أمه وأبوه ما يشوفوش. مش ده اللي بيحصل، في حاجة تانية غير ده بتحصل يا جماعة في زمن الدنيا فيه النخلات. هل تعلم أن سعيك وإنفاقك على والديك من الجهاد في سبيل الله؟ أنت بتقول إيه؟ رأى الصحابة رجلا جادا نشيطا قوة ونشاط، قال الباب: لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا خرج يسعى على أبنائه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. إنفاقك على أبيك وأمك من الجهاد في سبيل الله. الكلمة الطيبة لهم صدقة، بل أعظم الصدقات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يمازح كبير السن لكي يخرجه من الهم الذي يحمله. كبير السن الآن ينتظر موته، ينتظر فراق الحياة. مات أخوه ومات أبوه وماتت أمه، ماذا ينتظر؟ ينتظر أن يفارق الحياة. أقبل نهاية الحياة ومفارقة الحياة لا يجد كلمة طيبة؟ رجل كبير، رجل كبير يبلغ من العمر أكثر من 80 عاما، ومع ذلك كان يرعى أبناء أبناء أحفاد يعني أحفاده، كان يرعى أحفاده من ولده الذي مات، ولده مات بعد يرعاه يعني بيدخل أيتام. فحينما كبر الأيتام جحدوا فضله وأنكروا فضله، بل إن الرجل يبيت بمفرده أسفل البيت وأبناء أولاده في الدور الأعلى لا يسألون عنه ويموت كل ليلة. الله أكبر. أين حب الكبير في قلبك؟ ليس إن من إجلالنا إكرام ذي الشيبة المسلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أحبتي في الله، كما قلت لكم، إذا خلت الديار من الكبار حل ظلامها وقلت بركتها وضاعت هيبتها. إياك ثم إياك بأذية الكبار، فإن أذية الكبار دمار، دمار للمجتمع ودمار لنفسك قبل المجتمع. والله مصيبة كبرى إن يتفتح في بلاد المسلمين دار لرعاية العجز والمسنين. مصيبة. أيعقل من الابن المسلم أن يترك أباه لكي يرعاه غيره؟ أيعقل؟ أتحرم نفسك من أوسط أبواب الجنة؟ أتحرم نفسك من رعاية الكبير بتخفيف آلامهم؟ إياك وأذية الكبار. اسمع، فإن أذية الكبار دمار لنفسك وللمجتمع. إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت مهاجرة الحبشة، الحبشة كانوا لما الناس الصحابة هاجروا إلى الحبشة فرجعوا، قال حدثوني بأعجب شيء رأيتم، إيه اللي انتم شفتوه هنا؟ قالوا بينما نحن جلوس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت عجوز من عجائزهم ورهبانيهم تحمل قلة لها على رأسها، فرآها شاب فدفعها بيده من خلفها فوقعت فانكسرت قلتها، فنظرت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر إذا جمع الله الأولين والآخرين، ونطقت الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون سوف تعلم كيف أمري وأمرك عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. يبقى احنا هنا يعني هذا من أسباب الهوان على الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت كبير السن الذي شابت رأسه وضعف جسده يسخر به في الشارع أو يرمى به في الشارع فانتظر والله قيام الساعة، فانتظر خراب المجتمعات ودمار المجتمعات. يا عباد الله، اتقوا الله في كبير السن، اتقوا الله في كبير السن، ارحم ضعفه وارحم شبيبته وقدر منزلته وفرج كربه، فرج كربه بإدخال السرور عليه بالكلمة الطيبة بالابتسامة. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم الرسالة الأخيرة إلى كبار السن، يا أيها الناس ويا كبار السن ويا من كبر سنكم، اصبروا على الآلام والأمراض فإنما هي امتحان وابتلاء من الله. قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله، ده مرحلة تنقية، مرحلة تطهير من الله سبحانه وتعالى لك. ثم أحسنوا الختام، أحسنوا الختام. هل يعقل أن يكون كبير للسن يسب الدين؟ يعقل؟ يعقل أن كبير السن الذي شابت رأسه وضعف جسده لا يدخل المساجد؟ كان السلف رضوان الله عليهم إذا بلغ أحدهم 40 من عمره، اسمع، طوى فراشه، خلاص ما عادش وقت للنوم، ولزم بيوت الله سبحانه وتعالى، لزم المساجد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه وإني من المسلمين. ماذا تنتظر يا من كبر سنه؟ أتنتظر مثل ما فات من عمرك؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما أسباب ضعف توقير الكبير؟ أولا، ده هختم به، أولا أن الكبير لا يوقر حق الكبير سبحانه وتعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا رآك حفيدك وأنت تدخن، إذا رآك حفيدك وأنت تترك الصلاة، إذا رآك حفيدك وأنت تسب الدين، كيف يعظم حقك؟ كيف يوقرك؟ إذا رآك حفيدك أو ابنك وأنت لا تأخذ بيده إلى الصلاة وإلى مساجد الله، كيف يوقرك؟ أيضا ضعف التربية، ضعف التربية. أنا عايزك كده تقول لابنك يا بني لما تشوف واحد كبير كده في السن ما تتقدمش عليه، اوعى تطلع من الباب أمامه أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. علم ولدك هذا الأدب، علمه حينما يرى رجلا كبيرا يقبل يده، يقبل يده، نعم يقبل يده. أنا شفت في بلاد حينما يدخل الرجل الشيبة يقول لك شيبة وصلت، شيبة وصلت، أوف أوف أوف، ليه؟ عشان توقر الكبير. وهذا هو الذي علمنا إياه رسول الله محمد. أختم بالحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همًا ولا دينا إلا كشفته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وجنبها الفتن يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. Mm-hmm.